بدر، ما خصال كفارة الظهار؟ ما خصال كفارة الظهار؟ قل ما هي، ايش الكفارات؟ خطأ 60 يوما، خطأ شهرين. أحسنت إبراهيم، لماذا قلت إن حين وقع 60 يوما خطأ؟ ثلاثة أشهر. هل عندكم في الجنوب ولا؟ لا لأنها يعني ولا صحيح، فقط خلاف اختلاف تعبير. إيه، لأنه ممكن يصوم من بداية الشهر وينقص حتى شهر يكون تام، يعني بالنسبة في حقه يعني يصوم من يوم واحد مثلا بداية الشهر ونقص أحد الشهرين ما في مشكلة، يعتبر كمل الصيام، لأنه إذا حدث 60 أجل لازم يتمه. ها، لماذا خطأ؟ يعني نص جواب. ها يلا، قبل هذا، قبل شيء أوضح. القرآن ماذا قال؟ هذا خلاف تعبير القرآن، الله عز وجل يقول في صيام شهرين ما نقول 60. إذن نختار تعبير بالدليل، قل لأن القرآن ما قال 60 يوما، قال شهرين. والثاني ما قلت أنا، قد يكون يصوم 58 يوما، قد يكون الشهران ناقصين، قد يكون 59، قد يكون 61، لا ما يزيد الشهر على 30. تمام. أبو زكريا، الرقبة هل يشترط فيها الإيمان؟ بناء على ظاهر الآية، هل يشترط فيها الإيمان؟ الرقبة. هل فهم السؤال؟ وش فهم من السؤال؟ يعني الرقبة يعني تدل على عموم، يعني ما يعني هل المحرر لا بد يكون مسلما أو يجوز أن يحرر حتى الكافر؟ لكن ظاهر القرآن هنا العموم. طيب، وهل نقيده أو لا؟ بماذا؟ سورة النساء، فتح لرقبة مؤمنة. طيب، وأيضا حديث الجارية أعتقها فإنه مؤمنة. ومن حيث التعليل لأن الكافر قد يذهب إلى الكفار فيتقوون به، صح؟ طيب، هل يشترط في الرقبة أن تكون سليمة من العيوب المانعة من العمل أو حتى المقعد؟ لا فرق، ظاهر القرآن لا فرق، ولو كان مقعدا أعمى أبكم أصم ما ينفع بشيء، نحرر نخليه يضيع. الآن حينما كان عنده سيدة كان مسؤولا عنه، فإذا صار حرا نفس. وإذلك العلماء قالوا لا، الذي لا يعمل يبقى عند سيده ما يحرر، لأن السيد يكون مسؤولا عنه، عن السكن والأكل والشرب والكساء. ولذلك قالوا لا بد تكون أن يكون يعمل. طيب، هذا إذا لم يستطع، إذا لم يجد الرقبة ماذا يفعل؟ سيرم التابعين. طيب، لو انقطع الشهران، طيب لو انقطع بعذر جائز، مثل السفر، المرض. تمام، الفطر الواجب. أسامة، رقم واحد، إذا لم يستطع الصيام بسبب الانشغال، يدرس أو عنده عمل، فأطعم وأتانا قال رجعوا لي الزوجة، شو نقول؟ جائز، لأنه مشغول بالدراسة، صح كذا؟ أنت مفتي كويس، مزق رقمك على الشباب. أسامة اثنين، غير جائز بس عشان تخالف ولا يعني الدراسة ليست عذرا، ما العذر الذي يبيح له الانتقال إلى الإطعام؟ أحسنت، يعني مثل عجز عن صيام رمضان، يعني كما طيب لو كان يصوم رمضان يقدر يصوم رمضان، فهل يقدر بالمرض أن يترك الشهرين؟ رمضان يصوم لكن يبقى يترك الشهرين، يجوز؟ ترددت وزع رقبك مع أسامة، ها ما يجوز. نقول إذن نقول أن يعجز حتى عن صيام رمضان، لكن لو جاء رمضان قال أصوم أنا أقدر، إذن تقدر في الشهرين. يحيى، هل يجوز أن يؤخر صيام الشهرين إلى الشتاء؟ يجوز؟ قلنا يجوز. طيب، قوله سبحانه من قبل أن يتماس، اللي ما بعد سألنا سعد، إيش معنى يتماس؟ جامع. طيب، في الصيام والإطعام والعتق ولا في شيء دون شيء؟ العتق والصيام نصا. طيب والإطعام؟ لو قال لك قائل الآن لو كان بصوم سوف يبقى شهرين كاملين ونقول لا تمسها، فإذا كان يطعم يمكن خلال دقيقة يطعم 60 مسكينا موجودين في المطعم، يلا صار المطعم غدهم أو عشهم يحاسب يروح، أيهم أطول؟ ها الآن أنت قلت إن في الإطعام يجوز له أن يمسها قبل أن يطعم، وفي الصيام لا يمسها حتى يصوم كاملا، صيام شهرين، وفي الإطعام يمكن في لحظة، فلماذا لا تقول أيضا في الإطعام ينتظر؟ أحسن، نقول نص الآية. جميل، ما نقدر نقول لك شيء، إذا في دليل نوقف، فنقول الله عز وجل قيد في الرقبة وقيد في الصيام وأطلق في الإطعام، إذا نقول مع القرآن. القول الثاني إبراهيم، لا وقلناها يدخل المساس إلى بعد الإطعام، عندك دليل؟ ها أحسنت، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظهر من امرأة ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، والذي أمر الله به العتق، فإن عجز في الصيام، فإن عجز فالإطعام. طيب الشيخ بن سعدي ماذا يختار؟ ها بده سعد، نعم يختار أن يجوز، ولذلك قال أنه يجب إخراجه إذا كان أتقن الصيام قبل المسيس كما قيده الله، بخلاف كفارة الإطعام فإنه يجوز المسيس والوطأ في أثنائها، هذا تمشي مع ظاهر الآية وقول قوي، لكن لا شك أن الأحوط ألا يفعل. طيب قوله سبحانه فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. يا الله مين ما شاء الله من خشنت 60 مسكينا عددا ولا إطعاما؟ وش الفرق بين عددا وإطعاما؟ العدد وإطعام. ها؟ العدد هو الإطعام. لا عددا وإطعام. أحسنت. طيب إذا لابد من 60 مسكينا بالعدد. طيب لو أطعم 30 مرتين غداهم وعشاهم يجزئ؟ لا يفرق جدا. لا أهم شيء وجبة. أهم شيء الوجبة. تقول عددا وإطعاما. إبراهيم. لا يا شيخ إذا قلنا إطعاما ممكن أخرج 60 لواحد. أحسنت. من قلنا عددا. العدد بالستين لازم 60. لابد 60 وجبة 60 فقير. طيب على رأي عبد المنعم لو أطعم 30 غداهم وعشاهم يجزئ؟ ما يجزئ. أحسنت. نريد 30 آخرين. 30 آخرين. نعم لابد. طيب في كفارة اليمين قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين. هل هنا الإطعام أو حتى العدد؟ ها لابد إطعام ولابد من عدد. طيب في كفارة من أفطر في رمضان عجزا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هنا ما الذي حدد؟ ها الحدد الطعام ولا حتى المخرج له؟ الطعام. على هذا يمكن أن يطعم واحدا حق 10 أيام. واضح؟ تمام. درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء. ونسوه وقف عندها. أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فإن هذه الآيات الثلاث مهمات جدا كآية القرآن عموما، لكن هذه فيها بخصوصها فيها أولا مسألة الولاء والبراء ومسألة يوم القيامة ثم مسألة المعية في الآية الثالثة. قوله سبحانه إن الذين يحادون الله ورسوله، يحادون الله ورسوله أي يعادون ويخالفون قال الشيخ ابن سعد رحمه الله: ولا سيما في الأمور الفظيعة، يعني في الكفر بالكفر والنفاق والشرك، فليس هذه تنطبق على من عصى الله عز وجل بمعصية صغيرة، وإن كانت المعاصي كلها محرمة، لكن لا شك أن هناك فرقا بين معصية صغيرة وبين معصية كبيرة. فليس من نظر إلى امرأة كمن قتل، كلها معصية، لكن لا شك أن هذه أفظع، مثلها الكفر والنفاق والشرك والإجرام ومحاربة أولياء الله عز وجل ومحاربة دينه، ليست كالمعاصي الصغيرة وإن كانت كلها محرمة. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، كبتوا أي أذلوا وأهينوا وردوا، كما كبت الذين من قبلهم، يعني كما حصل للسابقين من الكفار والمشركين الذين عصوا الله عز وجل وحاربوا أنبياءه وحاربوا دينه وقتلوا المؤمنين من الأمم السابقة، فهكذا يفعل بهؤلاء من الأمم اللاحقة، ممن كان بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش والعرب وغيرهم، سوف يثبتون إما في الدنيا أو في الآخرة، إما في الدنيا ويجمع لهم بين الدنيا والآخرة، أو في الآخرة إذا بقوا على كفرهم وعلى علوهم في الدنيا. والله عز وجل قد يظهر أولياءه في الدنيا والآخرة وقد يؤجل إظهارهم إلى الآخرة، ولله الحكمة البالغة والمشيئة النافذة. قال سبحانه: وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. قد هذه للتحقيق، يعني حقا أنزلنا آيات بينات تبين الحق، تبين التوحيد، تبين الصواب، تبين الحق من الباطل. آيات بينات يعني واضحات لمن تدبرها ولمن طلب الحق، وأما من لا يريد الحق فإنه لو جاءته كل آية لا يؤمن. وللكافرين عذاب مهين، الكافرين أي الجاحدين دين الله وتوحيد الله ورسالات أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، عذاب مهين أي عذاب فيه إهانة، والإهانة تكون نفسية كما أنها تكون حسية، فهؤلاء يجمعونهم بين العذاب الحسي والنفسي. قال سبحانه: طيب، وفي هذه الآية من الفوائد المسلكية يعني الأخلاقية العملية أن التحذير لمن حارب الله ورسوله، إذا سمعت هذه الآيات فإنه يخاف إذا كان عاقلا، وأما إذا كان معرضا قد طبع على قلبه فإنه لا ينتفع. قال سبحانه: يوم يبعثهم الله جميعا. يوم هذا ظرف من حيث الإعراب، ظرف منصوب على الظرفية، وعامله يعني الذي سبب له النصب محذوف، فعل محذوف تقديره أذكر، أذكر أيها الرسول يوم يبعثهم الله جميعا، يعني يوم القيامة، والبعث يعني الإحياء بعد الموت. يبعثهم الله جميعا يعني المكلفين، لا يبقى منهم أحد، فينبئهم بما عملوا، أي يخبرهم بكل ما عملوا، وذلك لأن كل إنسان يخرج له كتاب، يقال اقرأ بكتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فينظر فيه. وهل هذا للكفار أو حتى للمسلمين؟ الجواب الجميع، الجميع. قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. الإشفاق هو الخوف مع الوجل، وجل القلبي النفسي، مشفقين مما فيه، ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال سبحانه فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. أحصاه أي أثبته وعدده تماما عن طريق الملائكة يكتبون، فكل إنسان يعمل الملائكة تكتب، يقول ملائكة تكتب. أحصاه الله ونسوه، ينسون ما عملوا لكن حين يرونه ما ينكرون، ما ينكرون بل يقرون، لكنهم يقولون لماذا هذا الكتاب يحصي كل صغيرة كبيرة. قال بعض السلف أظن الحسن البصري والله ما اشتكوا من الظلم وإنما اشتكوا من الإحصاء، قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ما قالوا لا هذا فيه ظلم نحن مظلومون، لا لا ما قالوا هذا، بل يقول كل شيء مكتوب، كل ما عملنا مكتوب. أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد، أي مطلع سبحانه وتعالى. وهذه مسألة مهمة يجب أن نستحضرها وأن نتذكرها دائما، وأن الله عز وجل شهيد على أعمالنا. ولذلك قال بعدها ألم ترى، يعني أيها الرسول أيها المخاطب أيها المؤمن أيها السامع، يعني أما رأيت يعني علمت، الرؤية هو رؤية علمية، يعني أما علمت أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء يعلمه الله عز وجل جملة وتفصيلا من أحوال المكلفين وغير المكلفين من الإنس والجن من العالم العلوي والسفلي، كله معلوم عند الله، تفاصيل كل شيء الماضي والحاضر والمستقبل. شوف ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم ذكر شيئا من علمه، هذا مثال منه النجوى. ولذا قال ما يكون من نجوى ثلاثة، النجوى هي الكلام السري، يتناجون يتحدثون، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يعني معهم، والمعية هنا يعني معية الاطلاع والعلم والسمع والبصر، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك يعني أقل من هذا العدد، كم أقل من اثنين؟ الثلاثة أقل منها اثنين، طيب واحد، واحد ما يناجي نفسه من النجوى لكن يعمل معه، الله يعمله معه. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. أين هنا تشمل المكان والزمان، في أي زمان وفي أي مكان الله عز وجل معه. طيب بعدها قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، يخبرهم ويوضح لهم ويثبت عليهم ويحصيه، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ولذلك صفة العلم إن لم تكن أوسع الصفات فهي من أوسعها، ما تترك شيئا كما قلنا الماضي والحاضر والمستقبل، التفاصيل والعموميات، عموم الإنسان معلوم وتفاصيل ما فيه معلوم. يعني مثلا إيش التفاصيل؟ خذ البصر، الله عز وجل يعلم ماذا ترى، الآن واحد ينظر كذا كل اللي قدامي الله محصي، يعني مثلا أنظر إليكم، أنظر إلى العمود، أنظر إلى اللمبات، المراوح، حركة المروحة، حركة يدي، كل شيء العين هذا. ثم كيف تنظر العين؟ يقول أن البصر أن العين ترى شيء مقلوبا، ثم في العين ينقلب مرة ثانية يعني تعدل، وأشياء والعين فيها قرنية وشبكية وبؤبؤ ومدري إيش، شيء عجائب الله يعلمه كل واحد وكل إنسان. وكم من الناس الحين يعني الإحصائيات تكون 7 مليارات، كل واحد الله يعلم تفاصيله، وين بتروح اليوم وين بتقابل، كم صوت بتسمع، كم هواء تتنفس، كم حركة دم في عروقك، كم خلية يعني تنبت، كم خلية تموت، كم كريات الدم، شيء عجائب، كل هذا محصى عند الله عز وجل. يلا الحيوانات والجن الملائكة، كل شيء محصى عند الله عز وجل، معلوم عند الله سبحانه وتعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وفي هذه الآية إثبات المعية، إثبات المعية الخاصة والعامة. ومعية الله عز وجل نوعان: معية عامة مقتضاها الإحاطة والعلم وكذلك السمع والبصر، ومعية خاصة مقتضاها النصر والتأييد والدفاع عن عباد المؤمنين. يقول هذه في المعية العامة وكذلك الخاصة، لأن العامة تشمل حتى الخاصة، لكن العامة بالخلق جميعا والخاصة بالمؤمنين. ومن الخاصة قوله سبحانه عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا يعني الله يحفظنا، يكلأنا، يدافع عنا. ولذلك المشركون أتوا حتى وقفوا على رأس الغار وما رأوهم، هم يلحقونهم، يعني تصوروا ولحقوهم بالأثر حتى صعدوا الجبل، يعرفون الجبل تماما، ما في إلا غار واحد وأكيد بيختبون فيه، وجاءوا حتى وقفوا على رأس الغار وعودوا. قال: لا تحزن الله معنا، يعني يكلأنا ويحفظنا ويدود عنا ويدافع عنا. إذن نقول هذه الآية فيها صفة المعية، فالله عز وجل مع الخلق يجمعين. لكن أين الله؟ هو الله في سماواته، عال عن خلقه، مستو على عرشه، واضح؟ إذن الله معنا ولا الله فوق العرش؟ ايش تقولون؟ معنا فوق العرش، ايش الإشكال؟ الله عز وجل. طيب كيف نثبت ان الله معنا وان الله فوق العرش؟ نقول لان الله اثبت ان الله معنا واثبت انه على العرش. وعلو الله عز وجل صفة ذاتية، وكذلك معيته صفة ذاتية، ومعنى ذاتية كان الله ولم يزل متصفا بهذا الصفة. فعلو الله مطلق صفة ذاتية له، ومعية الله لخلقه سواء كانت المعية العامة والخاصة نقول كذلك ذاتية. شو معنى ذاتية؟ ما معنى ذاتية؟ يعني كان الله ولم يزل متصفا بها. إذن فنثبت هذه هاتين الصفتين، صفة العلو وصفة المعية، واضح؟ وهكذا قال أهل السنة والجماعة بناء على الدليل. وقال أهل البدعة: كيف تقول الله فوق؟ لا تقول الله فوق، الله معنا. طيب الله فوق علو؟ قال لا، اقرأ يا أخي، يقول اقرأ وهو معكم أينما كنتم. قال في سورة الحديد: الله الذي خلق سبع سماوات، سورة الحديد، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش وهو معكم أينما كنتم. قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. معكم، قالوا معنا، يعني معنا. قلنا نقول هو معنا بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، لكن أين الله؟ تقول الله فوق السماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. نعم اقرأ. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. قال رحمه الله: محادة الله ورسوله مخالفتهما ومعصيتهما، خصوصا في الأمور الفظيعة كمحادة الله ورسوله بالكفر ومعاداة أولياء الله. وقوله: كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أي أذلوا وأهينوا كما فعل بمن قبلهم جزاء وفاقا، وليس لهم حجة على الله، فإن الله قد قامت حجته البالغة على الخلق، وقد أنزل من الآيات البينات والبراهين ما يبين الحقائق ويوضح المقاصد، فمن اتبعها وعمل عليها فهو من المهتدين الفائزين. وقوله وللكافرين أي بها عذاب مهين، أي يهينهم ويذلهم، فكما تكبروا عن آيات الله أهانهم وأذلهم. وقوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا الآيات، يقول الله تعالى يوم يبعثهم الله، يوم يبعثهم الله الخلق جميعا فيقومون من أجدافهم سريعا فيجازيهم بأعمالهم وينبئهم بما عملوا من خير وشر، لأنه علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، وأمر الملائكة الكرام الحفظة بكتابته. هذا والعاملون قد نسوا ما عملوه، والله أحصى ذلك. وقوله والله على كل شيء شهيد، على الظواهر والسرائر والخبايا والخفايا. وقوله ولهذا أخبر عن سعة علمه وإحاطته بما في السماوات والأرض عن دقيق وجليل، وأنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والمراد بهذا المعية، معية العلم بهذه عندي بهذه أحسن الله. والمراد بهذه المعية معية العلم والإحاطة بما تناجوا به وأسروه فيما بينهم، ولهذا قال إن الله بكل شيء عليم. ثم قال تعالى طيب قال أحمد رحمه الله في هذه الآية إن الله افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، يعني المراد هنا معية العلم، في قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، افتتح بالعلم وختمها بالعلم، وأن إن الله بكل شيء عليم. بس من إن الذين يحادون الله ورسوله، المؤمنون يوالون الله ورسوله ويطيعونه، والكافرين يحادونه، فكذلك نحن نعادي من عاد الله ورسوله ونحادهم. شو اللي عندك هذا؟ ها؟ بقيد هل ولا قيدهم؟ يقول أحسن الله إليك رجل عزم على السفر غدا، فلما استيقظ في اليوم الذي سيسافر فيه فاتته صلاة الفجر، فقال لن أسافر اليوم فلست في ذمة الله، فهل هذا من التشاؤم والطيرة؟ نعم هذا يدخل فيها، فلنقول استغفر ربك وامشي، ليس هذا من أسباب التي تجعل الإنسان يتراجع. سائل يقول أحسن الله إليك هل يجوز للابن أن يوصي بثلث ماله لأبيه المتوفى يصرف في وجوه الخير؟ يجوز، لكن إذا كان ورثته فقراء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. لكن لو كان إنسان عنده أموال كثيرة الحمد لله يوصي. يقول أحسن الله إليك هل نقول أن من صفات الله عز وجل الإحصاء؟ لا لكن نقول من أفعال الله أن الله يحصي على عباده أعمالهم. يقول السائل أحسن الله إليك هل القاتل المسلم يكفر؟ لا ما يكفر. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ولم يقل يكفر، ومما يدل ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء بالإحسان. والمرد بالأخ هنا القاتل والمقتول. وكذلك في آية الحجرات سمى الله عز وجل المقتتلين إخوة، إنما المؤمن إخوة. فالقتل من كبائر الذنوب لكنه لا يخرج عن الملة. يقول أحسن الله إليك: هل يصح أن نقول الله معنا بتدبيره وسمعه وبصره؟ إيش أعد؟ يقول أحسن الله إليك: هل يصح أن نقول الله معنا بتدبيره وسمعه وبصره؟ صحيح. سائل أيضا يقول أحسن الله إليك: ما حكم المسح على الجبص إذا كان على القدم لأكثر من 10 أيام؟ جائز، هذا ضرورة، ويمسح من جميع الجهات، ما كان على أعضاء الوضوء من الجبص أو الجبيرة أو الشاش فإنه لا يأخذ حكم الخفين فيمسح من الأعلى، وإنما يأخذ حكم الغسل. فكمن الغسل من جميع الجهات فالمسح من جميع الجهات، لكن إذا كان هناك جزء خارج من القدم من الأمام والخلف فإنه يغسل، فالمغطى يمسح والخارج يغسل. سائل يقول أحسن الله إليك: هل يجوز شراء شهادة من معهد معين دون دراسة، وللعلم أن هذه الشهادة تفيدني في الوظيفة؟ ايش رأيك أيها السائل، هذا صدق ولا كذب؟ يعني لو أفتيتك بذلك هل تستحله؟ يعني يجب علينا أن نعقل، ترى فتوى المفتي لا تحل الحرام كما أنها لا تحرم الحلال. لو قلتكم الموز حرام هل هذا خلاص؟ هكذا الواحد يتقي الله عز وجل؟ هذا أمر معلوم، كذب تزوير وغش وخيانة، هذا موجود، يعني ليس وجوده يبيحه. يقول هذا ما يجوز أبدا. نعم. يقول السائل أحسن الله إليك: من يقول علي الحرام نفس عليه الطلاق؟ حسب ما قال، قول عليه الحرام إن قال زوجته هذا، ولم قال ظهار، حرم فهو ظهار بحكم الظهار. نعم. يقول أحسن الله إليك: نريد ضابطا أو قاعدة في الولاء والبراء خاصة في وقتنا الحاضر. الإنسان يحب الدين وأهل الدين ويكره الكفر وأهل الكفر، ثم من حيث المعاملة يجوز أن يتعامل مع الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا عامل الكفار، فالمحبة القلبية غير المعاملة الظاهرة. وفي كتب في هذا الباب، والكلام يطول فيه في الولاء والبراء، موضوع يطول، فانظر كلام العلماء الراسخين، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، الشيخ الفوزان. وهذه مسألة شائكة، مسألة الولاء والبراء. من قال لزوجها أنت طالق وهو يمزح طلقت، لأن هذا ثلاث جدهن جد وهزهن جد: الطلاق، النكاح، والطلاق والرجعة، كذلك العتق والمرأة، كذلك العتق أيضا. لو قال يمزح مع عبده أنت حر، خلاص تحرر. سائل يقول أحسن الله إليك: كيف نجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالصافات في صلاة المغرب وبين حديث من أما الناس فليخفف؟ بسيطة، نقول هذا هو التخفيف، الإمام بالصافات تخفيف، لأن التثقيل والتطويل هو الإمام بالبقرة، آل عمران، النساء، كما فعل الصحابي وهو معاذ رضي الله عنه حين أما الناس بالبقرة. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصافات. سائل يقول أحسن الله إليك: هل تصح صلاة القاعد والذين خلفه قائمون؟ إذا كان ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس فإن المتمون خلفه قياما. أما إذا ابتدأ الصلاة قاعدا فإنهم يجب أن يقعدوا معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمره بالجلوس. يقول أو تقول سؤال. تقول أحسن الله إليك، هل يجوز أو هل يصح عند إعداد الأكل للصدقة أن أسميه للميت بأن أقول اللهم اجعل أجره وثوابه للميت؟ يجوز، لكن لا تحرم أو تحرمي نفسك أو نفسك الأجر. اللهم لي عني وعن والدي عن أمي على أحياء والأموات عن أهل البيت، يجوز هذا.